السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447 بعنوان النفسية في رمضان، وسرنا مع النفس حتى وصلنا إلى قضية الهوى، وقلنا تعالوا لنفهم قضية إيه هو الهوى، المزاج، مزاجك الشخصي ده اللي عندنا في الشرع، إن مزاجك ده مشكلة إله الهوى، إله يعبد مع الله. طب نفهم يعني إيه الهوى، تعال نفهم. واحد، خلق الله الإنسان ليكون خليفة في هذه الأرض، حين أهبطه إلى الأرض، هو ربنا جل جلاله خلقه أصلا للأرض مش للجنة، خلي بالك. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى هو ربنا خلقه أصلا للأرض. الله، ما الموضوع الجنة ده إيه؟ موضوع الجنة ده كان إعداد وتجربة، كان ربنا بيجهز سيدنا آدم وأمنا حواء عليهما السلام التدريب على الأمر والنهي والتحذير والترغيب والترهيب. ربنا قال لسيدنا آدم: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها، أدي الأمر هو، كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، أدي النهي هو، ولا تقربا هذه الشجرة، التحذير. وإذ قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك الوعود، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يبقى ربنا أسكن آدم وزوجه الجنة عشان يعلمهم ويربيهم على طاعة الأمر واجتناب النهي، والخوف من التحذير، والعمل بالوعود، والخوف من الوعيد. فيخرجكما من الجنة فتشقى. ربنا جل جلاله قبل ما يهبط آدم دربه، كذلك جعل الله لك كل سنة فترة تدريب اللي هي رمضان، كل سنة ربنا بيدربك على الأمر والنهي والوعد والوعيد، زي ما درب آدم، ما ظلمكش، عشان ما تقولش أنا نسيت، أبونا آدم نسي، أنا نسيت. لا، كل سنة رمضان ربنا يقول لك من الفجر للمغرب ممنوع الحلال، بيدربك أهو على المنع، ممنوع انك تشرب المية الحلال. فلما يجي بعد رمضان يقول لك ممنوع تشرب الخمر الحرام، تبقى سهلة بقى، لانه دربك على ان تمتنع عن الحلال. الزوجة الحلال ممنوع، ممنوع، فتيجي بعد كده الحرام يبقى سهل عليك. فشهر رمضان ده فترة تدريب عملية زي فترة الجنة، فرمضان جنة السنة. جنة السنة اللي بنتدرب فيها على المنع عن الحلال، ثم نتدرب فيها بالليل على القيام. فالنهار صبر والليل شكر، فتتدرب على الصبر والشكر. ففترة رمضان هي تدريب زي سيدنا آدم لما خلق. يبقى نتفق الوقت على ان آدم خلق عليه السلام وزوجته للأرض، وإنما كانت فترة الجنة ايه؟ تدريب. قال الله عز وجل حين أهبطه إلى الأرض: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى ربنا خلق له ما في الأرض جميعا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. واقرأ في القرآن أكثر من 50 مرة: سخر لكم سخر لكم سخر سخر لكم السماء وسخر لكم الأرض سخر لكم الطير سخر لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة سخر لكم وجعل لكم. اقرأ في سورة النحل بقى: جعل لكم وجعل لكم وجعل لكم وجعل لكم. كل ده ليه؟ تعالوا نقرأ من كتابنا تزكية النفوس، يسر الله تماما. قلنا في كتاب تزكية النفوس: عفى الله عني، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هكذا خليفة، لهذا خلقت فاعلم. ثم التعليم، قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. عشان يبقى خليفة ربنا علمه، فلما ربنا خلقك للأرض عشان تبقى خليفة جعل فيك قابلية التعليم وأمرك إنك تتعلم. أول آية نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فيبقى نمرة واحد عشان تبقى خليفة التعليم، اثنين التكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. انت قدرك عالي عند ربنا، انت ربنا فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا. انت مش عارف قيمتك، انت مش عارف قدرك، بس انت اللي بتهدم جاهك بإيديك وبتهدم نفسك ان ربنا كرمك وأسجد ليك الملائكة وانت بتبقى عبد للمخلوقات. للأسف الشديد انك تبقى عبد لشهوتك، انك تبقى عبد المرأة، انك تبقى عبد للفلوس، انك تبقى عبد للشغل اللي بتشتغله، انك تبقى عبد لحد بيحكمك وبيتحكم فيك وانت عايز منه حاجة. ربنا كرمك، ربنا كرمك عن كل ده ورفع قدرك وأسجد لك الملائكة. فخليك معتز بالله، بالله جل جلاله وبعبادة الله، ولا تكن عبدا إلا لله. التكريم، ثم الاصطفاء. بعد كده لما ربنا جعل الخلق يكتروا، الله اصطفى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن ربنا يصطفي من الناس. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هي ربنا بيخلق ما يشاء، إن يجعل صنف الإنسان ده عجيب جدا. تلاقي ناس أطهر أو في طهارة الملائكة، وناس أنجس من الشياطين. في ناس كده وناس كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. في ناس كده أغلى من الذهب وأنقى من من من كل حاجة، وفي ناس زبالة. اختير هذا الإنسان، افهم القصة من أولها لآخرها. ليكون خليفة في الأرض. هيئ لهذا المنصب. ربنا إذا أرادك لشيء هيأك له. هيئ لهذا المنصب. فخلقت فيه الشهوات، ووضعت فيه الحاجات، وأودعت فيه المشاعر والأحاسيس والعواطف والرغبات. خلق الله هذا الإنسان وأودع فيه غريزة الحب، الحب والحنان والرأفة والتألم والالتزاز، وجعل فيها هوى. وضع فيه الاستعداد للمعرفة واستخدام ما سخره الله في هذه الأرض وما بثه فيها من دفائن وخزائن ونعم وخيرات وقوى وطاقات. كان تعليم الله الأسماء الذي خص به آدم عليه السلام من دون الملائكة رمزا لهذا الاستعداد الفطري، إنه إنسان معلم بيتعلم، يتعلم كل حاجة ويفوق ويتفوق. كان هذا مظهرا من مظاهر الخلافة الأرضية، مفتاحا من مفاتيح الاتصال بهذا الكوكب الذي منحه الله عز وجل للآدمي، منح للآدمي إمارته والتصرف فيه. كان اختيار الله للإنسان لهذا المنصب الخطير، كانت خلقته التي طابقت هذه الغاية وخضعت لها، كان قيامه بواجبه كخليفة في الأرض، كتبت له الوصايا على خزائنها وطاقاتها. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فآتاه الله من الطاقات والمواهب والقدرات ابتلاء ما يستطيع به القيام في هذه المهمة. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فدل الله العبد على ما أتاه من نعم، وأخبره في القرآن بالتفاصيل عن مواضع قوته. ربنا قال لك إيه مواضع قوتك ومواضع ضعفه، وأرشده إلى مواقع النعم وأسباب نزول النقم. كل ذلك بالتفصيل ليعرف الإنسان نفسه وليعرف مهمته المطلوبة منه. وسخر الله عز وجل له ما في الأرض جميعا ليقوم بمهمته على سطح الأرض قبل أن يدفن في بطنها. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم أخبر الله الإنسان ودله على فضائله ونقائصه ليعرف نفسه. عايز تعرف نفسك؟ تعال للقرآن. قال الله جل جلاله: وخلق الإنسان ضعيفا. خلي بالك، ضعيف. قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا. الهلع. قال الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وقال الله عز وجل: وكان الإنسان قتورا. وقال الله عز وجل: وكان الإنسان عجولا. خلق الإنسان من عجل. وقال الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال الله عز وجل: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيئوس قنوط. وقال الله عز وجل: إن الإنسان لكفور مبين. وقال الله عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وقال الله عز وجل: بل قال الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود. وهكذا تواترت الآيات في القرآن في تفاصيل صفات الإنسان. هل عرفت نفسك؟ من أنت أيها الإنسان؟ أخبرنا الله عز وجل بأدق أوصاف وصفات وخبايا نفس هذا الإنسان العجيب. أخبرنا الله عز وجل بوصف هذا الإنسان وبيان ما فطر عليه وتركبت به طبيعته من الضاد ومتناقضات. خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي. فليس هناك مخلوق على كثرة المخلوقات والموجودات أدق وأعمق وأغمض صنعا من هذا الإنسان. ليس هناك أدق ولا أعمق ولا أغمض ولا أكثر غرابة وغموضا وأعظم منه تناقضا وتضاربا. شوف الإنسان، فهو ضعيف، إن الإنسان خلق ضعيفا يحب القوة والغلبة، فقير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقير يحب الغنى والخير، خاضع لناموس الموت والفناء يحب الخلود والبقاء، متعرض للأمراض والأخطار ولوع بالصحة والسلامة، هلوع جزوع ولوع طموح كثير الحاجات، دقيق الرغبات عميق الهواجس والخواطر، بعيد الأعمال والنظرات، بعيد الآمال والتطورات، لا تروى غلته ولا تشبع جوعته، ملول طرف، سؤوم ضجر، يكره القديم التليد ويطلب المزيد الجديد، يزهد في الميسور الموجود ويرغب في المعدوم المفقود، حاجاته ومطامعه أكثر من أنفاسه وأطول من حياته وأوسع من أن يسعها هذا العالم بأسر. هذا هو الإنسان، هو ده أنت، دي حقيقتك المرة، اعترف. وفي هذا التناقض الغريب والصراع العنيف، في هذا الطموح البعيد والحرص والنهامة والطلب والاستزادة، سر شرفه وكرامته واصطفائه وخلافته، به استطاع أن يتسلم الأمانة التي اعتذرت عنها السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملها، به استحق الخلافة في هذه الأرض ووصل إلى أسمى مكان تحسده عليه الملائكة المقربون. كيف ذلك؟ بعد ما انت كل ده ازاي تبقى كده؟ انه الابتلاء والمجاهدة والصبر والانتصار على النفس الأمارة والشيطان الرجيم. وانا احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.